وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من العبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 فيها ففيها حقة تروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها هقتان تروقتا الجمل، فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من العبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ففي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 ومئة شاة شاه، فإذا زادت على 120 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من العبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. بعدما قدم المؤلف حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في بيان وجوب الزكاة، ثم أعلمهم بأن الله افترض في أموالهم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وانتهى الكلام في ثبوت وجوب الزكاة ومعرفة ذلك من الدين الإسلامي بالضرورة، فهو ركن من أركان الإسلام ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. جاءنا بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تفصيل وبيان الزكاة في بهيمة الأنعام، وذكر في هذا الكتاب أنصباء الإبل والغنم. وفي الجملة أموال الزكاة متفق على أصول فيها: بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ومن الزروع التمر والزبيب والحبوب، كل مكيل مدخر أو قوت مكيل مدخر، ألحق ذلك بالتمر والزبيب. والنقدان الذهب والفضة، ويلحق بالنقدين عروض التجارة لأنها تابعة لها، وتدار بالذهب والفضة وتقوم بهما. فعلى هذا الأموال الزكوية قسمت أيضا إلى قسمين، قسم ظاهر يتولى الإمام أمره، وهي بهيمة الأنعام والتمور والزبيب، وقسم خفي وهو الذهب والفضة وعروض التجارة، وهذا الخفي وكل وأسند أمره إلى صاحبه، وهو يتعامل بينه وبين الله في إخراج زكاة. فهنا نأخذ خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن الكتابة لم تكن معهودة، ولكن جاء في بعض التعليمات العامة، منها ما أملاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بيان أنصباء الزكاة التي فرضها الله ورسوله، ومنها الكتب التي كتبت فيما يتعلق بالجنايات في الدية في أرش الجروح، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا آل البيت بشيء من العلم لم يخص به أحد غيركم؟ فقال: لا والله، إلا فهم يؤتاه أحد أو أوتيه أحد في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. وكان الصحيفة يضعها علي رضي الله تعالى عنه معه في قراب سيفه. قالوا: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، أي عقل الجراح والديات، وفكاك الأسير، وبعضها كخطاب ابن حزم في أنصباء الزكاة يكتب بها إلى العمال يسيرون عليها. ولعل هذا العمل وهو الكتابة في أمور جزئية تتعلق بتنظيم الأعمال في العالم الإسلامي هو مبدأ تدوين وتنظيم النظم الحكومية، فمنها ما يتعلق بالجنايات، ومنها ما يتعلق بالأموال، وهذا من أهمها. ويتفق العلماء على أن تلك الكتب لا زالت يعمل بها في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان جميع العمال يأخذون بما فيها ويطبقونها كل في مكانه. فهذا خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول فيه، نعم، من أوله شيء. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة. أبو بكر الصديق كتب إلى أنس: هذه فريضة الزكاة. إذن هذه الكتابة كتبها أبو بكر من عنده، ولا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن لأبي بكر أن ينظم هذا التنظيم، لأنها تتعلق بأموال الناس، وأموال الناس محترمة، لا يمكن لإنسان أن يتسلط عليها ويأخذ من كل كذا كذا، وأنها تتعلق بركن مالي وهي عبادة، والعبادة لا يمكن لأحد أن يتحكم فيها. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كتب لأنس كتب له ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا صرح بذلك. نعم. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. هنا يقف العلماء في مسألة أصولية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق في الفرضية، ولكن في بيان ما أجمل من كتاب الله أو فيما يستقل به بما له صلة بكتاب الله. فهنا الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة إجمالا، وأقيموا الصلاة وآتوا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما هي الزكاة التي أتوها؟ ما هي أنواع الأموال الزكوية؟ ما مقادير أنصبائها؟ ما مقدار ما يؤخذ منها؟ ولهذا يقول الأصوليون السنة قاضية على الكتاب، بمعنى أنها مبينة لما أجمل فيه، ويتعين على كل مسلم أن يأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء أو بيانا. وقد بين المولى وجوب ذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه، وعصمه الله من الخطأ، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال السيوطي رحمه الله الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته الحرب عشر حسنات، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. لما جاء واحد إلى بعض السلف وقال ما حاجتنا في السنة، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال نعم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما جاء في كتاب الله. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول السنة بكاملها قطرة من بحر كتاب الله، لأن الله قال لنا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا متعلق بالسنة بجميع ما فيها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم على أريكة أمه متكئا يقول عندنا كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجد لا حاجة لنا فيه، ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية ومثله معه. والذي أوتيه صلى الله عليه وسلم مع الكتاب هو السنة، والسنة مبينة. وجاء رجل أيضا ويقولون إنه وجد مثل هذه الصورة في عصور متقدمة رجل بالهند متكئ على أريكة أمه ويقول ما لنا في السنة. وأعتقد كان في بعض النزاعات في الأيام الأخيرة في بعض الجهات، وذهب وفد من المملكة إلى قائل ذلك القول وتفاهموا مع القائل. وهنا لما قال بعض الأشخاص في للسلف قال يا ابن أخي تعال لا غنى لك عن السنة، هل وجدت في كتاب الله عند أقيم الصلاة أن الصبح ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث؟ قال له لا. قال من أين أخذتها؟ قال من سنة رسول الله. قال إذن نحن ملزمون بالسنة. أرأيت عن صباء الزكاة هل وجدت في الذهب 2.5%؟ هل وجدت في الغنم في كل 40 شاة شاة؟ هل وجدت في القرآن عن الإبل في كل 5 زود شاة؟ قالوا لا ما وجدت. قال هل وجدت في الحبوب والثمار في كل 5 أوسق صدقة؟ قال لا. قال من أين؟ قال من السنة. قال وهكذا السنة. وعلى هذا جاءت السنة بتفصيل ما أجمل في كتاب الله، وجاءت السنة بتشريع مستقل لكنه تابع لما جاء في كتاب الله. لما جاء تحريم النساء حرمت عليكم أمهاتكم وإلى آخره جاء عنه صلى الله عليه وسلم. القرآن قال وأن تجمعوا بين الأختين، جاء صلى الله عليه وسلم وقال لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وابنة أختها. المرأة وخالتها ما جاءت في كتاب الله، كتاب الله جاء بأن جمع بين الأختين. وإن وقع النزاع عند الأصوليين وهل هذا يشمل ملك اليمين أم لا لعموم أو ما ملكت أيمانكم وعموم أن تجمعوا بين الأختين، الأختان الحرائر لا شك داخلتان في هذا الحكم، والإماء لهم آية أخرى أو ما ملكت أيمانكم. ولما سئل عثمان رضي الله تعالى عنه أيجمع بين الأختين بملك اليمين؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما ما ملكت أيمانكم فهذا عام، وحرمتهما آية وأن تجمعوا. ولكن ينظر الأصوليون فيما أحلتهم أن الآية التي أحلتهما فيها استثناءات عمومها قد خرج منه أفراد، أو ما ملكت أيمانكم لو امتلك أمه أو ابنته أو أخته هل يستمتع منها؟ ولذا يقولون في الفقه من امتلك من تحرم عليه نكاحها عتقت حالا. اشترى أخته بمجرد ما تم عقد الشراء صارت حرة وعتقت عليه. ليش؟ حتى لا يكون له عليها ملك يمين. وكذلك اشترى أمه اشترى أباه يعتق حالا ولا يجري عليه ملك يمين. ثم قالوا الفروج يقدم فيها الاحتياط، والاحتياط المنع حتى لا يقع في محظور. إذن السنة من حيث هي قاضية على الكتاب، بمعنى إذا وجد إجمال في كتاب الله أو مطلق أو عام ووجد مبين في السنة للمجمل أو مخصص من السنة للمطلق في كتاب الله للعام في كتاب الله أو مقيد لمطلق في كتاب الله عمل بذلك. وهنا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه إيش؟ فريضة الزكاة التي فرضها مين؟ رسول الله. رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والتي أمر الله بها رسوله. ها جينا للأصل. والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عموم أمر وآتوا الزكاة أو كان أمره أمرا غير قرآن، وقد يكون هناك وحي سوى القرآن. ويأتي في علم أصول التفسير بأن الله سبحانه وتعالى قد يوحي إلى رسوله بغير وحي القرآن، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. النفث في الروع هذا من فين جاي؟ وحي من الله. وهذا القدر قد يشارك فيه بعض عباد الله الصالحين. قضية الوفد الذين مروا على قوم من المشركين واستضافوهم، قالوا: روحوا عنا، أنتم جايين من عند هذا الصابئ، ما لكم عندنا شيء؟ تنحوا عنهم جانبا ونزلوا، فسلط الله عقربا على سيد الحي فلدغته، فجاءوا إلى هؤلاء، قالوا: اذهبوا لعل يكون فيهم راق. فجاءوا: هل فيكم من راق؟ وش عندكم؟ قالوا كذا. فقال: نعم أنا أرقي. ومشى معهم، ثم قال: ولكني لا أرقيه لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، لقد طلبناكم مروءة القرى العشاء، امتنعتم والآن احتجتم، أصبحت مساومة. فجعلوا له جعلا من الغنم، فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فقام كأنه نشط من عقال، وجاء يسوق الغنم. فلما جاءهم بها قالوا: ما هذا؟ قال: رقيت الرجل. قالوا: بإيش؟ قال: بالفاتح. قال: كيف تأخذ على قراءة القرآن هذا الأجر؟ قال: أنا رقيت. قالوا: ما نقتسمه. وأبقوه معهم حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اقتسموه واجعلوا لي معكم سهما. ثم قال: لا، وما يدريك أنها رقيا. هذا محل الشاهد، وش دراك أنها رقيا حتى أنك رقيت الرجل وجازفت بها؟ قال: شيء نفث في روعي، أحسست في نفسي وببصيرة وبإلهام من الله وبحالة إحساس لا شعوري بأن الفاتحة تشفي، فقرأت فشفاه الله. ويقولون إن سورة إنا أعطيناك الكوثر اتكأ صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات وقت، ثم تنبه يتبسم، قالوا: ما الذي أضحكك؟ أضحكك الله يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، إنا أعطيناك الكوثر. فبعض علماء التفسير يقولون: أعطيها نفسا في روعه، والآخرون يقولون: لا، لم ينزل من القرآن شيء إلا بوحي. الوحي المعتاد: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيش؟ وحيا، أو من وراء حجاب كما حصل ليلة الإسراء، خطبه كفاحا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقالوا: إن الإغفاءة التي أغفاها صلى الله عليه وسلم ثم انتبه منها ليست نوما، إنما هي من برحاء الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي غشي عليه. إذن ومما أوحاه الله إلى رسوله من أي أنواع الوحي الله تعالى أعلم. نعم. في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة. هذا أول تقدير أنصباء الإبل. ونظام الإبل أن زكاتها منها، والغنم زكاتها منها، وكل مال زكوي زكاته من جنسه إلا عروض التجارة فزكاتها من قيمتها وليس من أعيانها. وزكاة الإبل التي تخرج منها ما زاد عن 24 رأسا، أي 25، فال25 فيها بنت مخاض، ما قبل 25 تقسم إلى 5، في كل 5 شاة، ففي 5 شاة 1، وال10 5 فيها شاتان، ال15 3 5، 3 شياة، وال20 فيها ايش؟ 4 5 4 شياة. اذا جت 5 الخامسة خرجت عن الشياه الى الابل بنت مخاض. وهنا من 25 بنت مخاض الى 36 ينتقل النصاب الى شيء اخر. طيب، ما بين النصاب والنصاب هل يكون فيه شيء من الزكاة بنسبته او ما يسمى وقص؟ والوقص لا زكاة فيه. اذا كان عنده 4 من الإبل هذا دون النصاب، كملت 5 هذا نصاب، عليه فيها ايش؟ شاة واحدة. طيب صارت 6، صارت 7 8 9، عليه فيها ايش؟ شات. اذا الشات في 5 وال4 فوق 5 هذه وقص لا شيء فيها. كملت 5 الثانية صارت 10 شاتان، صارت 11 12 13 14، هما الشاتان. وما زاد عن النصابين 10 هذا وقص يسقط فيه حقه. وهكذا ما بين 5 و5 من الأعداد لا شيء فيها، فراحت إلى 25 فبها بنت مخاط. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. من 25 يبدأ فريضة بنت المخاض، وبنت المخاض عندهم التي أمها ماخض في أختها بعدها، أمها حامل في أختها، وأمها ماخض أي حامل وظاهر حملها، وهي ابنة السنة ودخلت في الثانية. فمن 25 جاءت بنت المخاض إلى 26 27 28 30، كل هذا بنت المخاض، لا يزاد على ما زاد عن 25 إلى 36، يعني 10. من 25 ل35 هي بنت مخاض، يعني زادت 10 من ايش؟ من الإبل. لا شيء في هذه 10. فإن زادت 1 وصارت 36 جاء النصاب الثاني. نعم. فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذا لم توجد بنت المخاض الأنثى بدلا عنها ابن لبون ذكر. ابن اللبون أكمر من بنت المخاض، لأن أمه قد وضعت ما كانت ماخضا فيه وصارت لبنا إيش؟ يحلب، صارت لابن. وهنا يبقى أية أغلى في الإبل، الناقة ولا القعود؟ ها؟ أيهما أغلى؟ الناقة الأنثى بنت المخاض ولا ابن اللبون الذكر؟ الناقة. أنتوا زعلانين ليش؟ الأنثى دايما غالية. أنا بتجيب الإناث والذكور، الذكر ما هو جايب شيء. فهنا تيسير على صاحب المال، ما عنده بنت مخاض يقول له روح اشتري، لا، عنده بنت مخاض ابن لبون تجزئ عنها. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. من 36 إلى كم؟ 45 ففيها بنت لبون، يعني ابن اللبون الذي هو أخوها هناك في 25، بنت اللبون التي هي أنثى هنا. من 36 إلى 45، فإن زادت واحدة وصارت 46 انتقلنا أيضا خطوة إيش أخرى. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. من 46 إلى 60 كم؟ زادت هنا 14 إلى 60. قال فيها حقة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل فتنتج. إذن كلما زاد العدد كبر السن الذي يؤخذ في هذا العدد. ولاحظنا بأن من 5 لـ5 وقص لا شيء فيه، ومن 25 لـ35 10 لا شيء فيها، ومن 35 إلى 45 الزائد 10 لا شيء فيها، وهنا من 46 إلى 60 زادت 14 رأس لا شيء فيها. نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع. 61 إلى 5 وإيش؟ 70 برضك 14، ففيها جذعة، وهي أكبر من الحقة والتي جذعت أسنان اللبن، الأسنان البيض المقدمة جذعتها لينبت لها سنان جديدان. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. مشعد يتدرج في كل عدد فيه كذا، كل عدد فيه كذا، إلى أن تصل إلى 120 يتضاعف العدد إلى آخر أنصباء الإبل، ولا حاجة إلى الاسترسال في هذا الموضوع لأن هذا من اختصاص ذوي الإبل. ويكفينا القاعدة الأساسية، بداية الأنصباء في الإبل 5 وفي كل 5 شاة، ثم تنتقل إلى 25 إلى أن يكون فيها الإبل، وكل 10 وكل 15 14 وقص بين النصابين لا شيء فيه، وهكذا تتدرج. ثم يختلف الفقهاء فيما بعد على ما ترس الفريضة وعلى ما يكون فيها، والتفصيل والتدقيق في ذلك إنما يرجع إلى ذوي الإبل، والعمال يذهبون إلى أهل الأموال على مياههم ويحسون عليهم ما عندهم ويأخذون الفريضة منهم على مقتضى ما في هذا الإيش الخطاب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي صدقة الغنم في سائمة في سائمتها 25. إذن نكمل موضوع الإبل ولا ننتقل للغنم؟ إذن كمل، خلينا ماشيين. نعم. الإبل يعني بعد 90. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان ترقتا الجمل. من 90 إلى 100 وإيش؟ 120 إلى 120 يبقى زادت كم؟ 90. نعم. 30 ففيها كم؟ حقتان. حقتان طروقتا الجمل. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 دينار. اصبر شوية هنا. في هناك مبحث يا إخوان، النظر في أنصباء بهيمة الأنعام، هل هو على سبيل النسبة التصاعدية أو النسبة التنازلية؟ إن عندنا هناك الحقة من عندك في الكتاب، الحقة تجب في كم؟ في 40، في 46 إلى 60. 46 فيها إيش؟ حقة. فيها حقة مبدأها، وتمشي إلى كم؟ فإذا بلغت 61 إلى 75 إلى 60. ما إلى 60، هنا 120 فيها كم؟ حقتان. حقتان. 120 هناك مبدأ الحقة 46، وهنا من بعد كذا والتسعين إلى 120، يعني كأن المسألة تفسحت نوعا ما، وكلما زادت الإبل كلما خففت النسبة التي تؤخذ منها، لا أن تكون تصاعدية. نعم. وفي كل 50 حقة. الحقة وجبت كم الأول؟ إذا انتهت عن 120 وقفت الإيش؟ الأنصباء ووقفت المقادير، ثم ينظر بعد ذلك في كل 50 إيه؟ حقة. حقة. هناك 50 كانت في كم؟ 50. ها؟ أولا بنت لابون. كانت من 46 إلى 60. هنا أصبح الإيش؟ النسبة كما يقولون متوسط النسبة 50، ما بين 46 وما بين 60، يكون في كل 50 حقة. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من العبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. عود على احتراز في كل 5 شاء. ما عنده 5، عنده 4، يقول ما عليك شيء. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاء. انتهينا من قضية الإبل على نزاع فيها، يمكن يتعرضه المؤلف أو يتركها بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هل تنتهي الفريضة عند 120 أو تمشي إلى أكثر من ذلك ثم تعود مرة أخرى بنسب ثابتة. جاء في نصاب الغنم، قال في نصاب الغنم في كل 40 شاة شاة. إذن الإبل بدأت من 5 والغنم بدأت من إيش؟ 40. من 40، والشاة في 40 تمشي إلى متى؟ بنت المخاض مشت في الإبل من 25 إلى 35، واضح هذا يا إخوان؟ الشاة في 40 تمشي معها إلى متى؟ إلى 120، يعني 110 شاة. 40 فيها شاة، 50 60 70 80 اللي هي ضعف 40 برضك شاة، إلى 90 إلى 100 إلى 120 3/40 برضك هي شاة. لاحظنا هذا يا إخوان؟ لنحتاج أن نرجع إليه فيما بعد. إذن في أول أنصباء الغنم 40 شاة، صرف النظر عن الشروط التي ستأتي كونها سائمة، وهذا شرط عام في الإبل والغنم والبقر، وأن المعلوفة لا زكاة فيها لأنه يتكلف لها. يهمنا الآن في بيان أنصباء الغنم، أول نصاب للغنم 40 شاة، والأربعين فيها إيش؟ واحدة. والواحدة تمضي مع 40 إلى 120، فإن زادت عن 120 واحدة، لو أن شاة ولدت تلك الليلة وجاء العامل ووجد عنده 120 وديك الصخلة اللي ولدت بالأمس زادت عن 20 واحدة ففيها شاتان. نعم. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت، اصبر، الشاة مشت من 40 إلى 120، إن زادت الغنم عن 20 و100 واحدة شات كان فيها شاتان. الشاتان تمشي إلى فين؟ 220 و30 250 260 290، عفوا 100 150 160 إلى 190، يبقى برضك هي الإيش؟ الشاتان. كملت إيش؟ 200 هما الشاتان. زادت الغنم عن 200 شاة واحدة، يبقى فيها دخلت في 100 الثالثة، يبقى فيها إيش؟ ثلاث شياة. نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة. وصلت إلى 300، حينئذ فيها ثلاث شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة شات. ثم إذا جئنا إلى الذهب والفضة نجمل الجميع إن شاء الله، لنرى أن تلك الأنصباء في الأموال ليست عفوية، وإنما هي وضعت بدقة وحكمة. ولما عرضت ذلك على شخص يعتبر من كبار المحاسبين، هنا تتضح ليش المقارنة. الشاة فرضت أولا في كم؟ 40. لما كترت الغنم فوق 300 400 500، تبغى الشاة اللي كانت في 40 تجزي عن إيش؟ عن 100. يبقى نسبة الزكاة في الغنم تتصاعد ولا تنزل؟ تنزل، لأن التي كانت تجزئ في 40 أصبحت تجزئ في 100. وقد يتساءل الإنسان هنا، ليش هذا التنازل؟ مع أننا أشرنا في السابق في رمضان في مبحث الزكاة أن نظام الضرائب يتصاعد، 100 الأولى متروكة لصاحبها عشانها قليل، 100 الثانية مثلا 5%، 100 الثالثة 10%، كذا حتى يأتي في حد تكون الضريبة 100% في الربح، يعني تتصاعد كلما زاد الربح كلما زادت الضريبة. وهنا كلما زادت الغنم زاد ما يؤخذ فيها ولا نقص؟ نقص. وهذا إرفاق من الشارع بصاحب المال. هنا قد يقول الإنسان وش موجب هذا التنازل؟ لأن صاحب 40 شاة يحاجي عليها ويحافظ بقدر المستطاع ويلا تقوم بحاجته. 200 و300 أصبح في الحي رفيع العماد طويل النجاد، أصبح سيد الحي، وسيد الحي مطروق، وكلما طرقه طارق قال بسم الله الله أكبر، إذن صارت عليه تبعات أكثر من صاحب الإيش؟ 40. إذن كلما زاد المال كثرت التبعات عليه فخفف من جانب الزكاة، وهذا لا يوجد في نظام الضرائب. إلى هنا استقرت الإيش الفريضة في الإيش في الغنم. إيش بقى 10؟ إيش بك أنت ساعتك ما لها نصاب هذه. النقطة يا إخوان هنا اللي نريد أن نشير إليها، ويمكن بعض الإخوة اللي يشتغلون بالمحاسبات ولا بالهندسة أو بالضرائب يكون لهم فيها دقة أكثر، النظر بين أنصباء الأموال. نحن نشير إلى المناسبة، النسبة التقريبية بين الإبل والغنم، ثم إذا جئنا إلى الذهب والفضة نجمل الجميع إن شاء الله، لنرى أن تلك الأنصباء في الأموال ليست عفوية، وإنما هي وضعت بدقة وحكمة. ولما عرضت ذلك على شخص يعتبر من كبار المحاسبين قال لي هذا جديد في الإسلام، قال ما كنت أحسب هذا أبدا، وكنا نظن أنها أمور توقيفية لا دخل للعقل فيها. قلت له هذا بمنطق الحساب والأرقام كلها متساوية، وليس هناك عفويات، بل وضعت بترتيب وحكمة متعادلة. إذا جئنا إلى الإبل وإلى الغنم، نجد أول نصاب في الإبل كم؟ 5. أول نصاب في الغنم كم؟ 40. ما نسبة 40 شاة من 5 من الإبل؟ ها؟ كم؟ 8 إيش؟ 4:1. ايه 8 تضعف، انت رايح للالكترونيات. 4:1 شويش على مهلك. ناتي الى تقييم الابل بالغنم، كم تقوم الابل بالنسبة الى الغنم شرعا؟ 7. نحن عندنا في الحج ما استيسر من الهدي ايش؟ فما استيسر من الهدي، اقل الهدي ايش يكون؟ شات او ايش؟ سبع بدنة، يعني البدنة عن 7 شياه. هذا هو التقدير الشرعي ولا لا؟ البدنة عن 7 شياه. تعال هنا، 5 × 7 بكم؟ 35. يعني 5 من الإبل تعادل 35 من الغنم. لو أننا جعلناها 6 من الإبل حتزيد، 6 × 7 = 42. لو جعلناها 4 حيبقى 4 × 7 بكم؟ ناقصت. فأقرب عدد في المعادلة بين الإبل والغنم هو 5 من الإبل تعادل كم؟ 35، وهي قريب من 40. ولو غيرنا عدد الإبل 6 ولا 4 لحصل ظلم على المساكين بزيادة شاتين، أو حصل ظلم على صاحب الإبل بتنقيص كذا شات. إذن أنصباء الإبل مع أنصباء الغنم متوازية ولا متفاوتة بعيد؟ متوازية. سنأتي إلى أنصباء الذهب أو إلى نصاب الذهب مع الغنم مع الإبل حينما نأتي إلى الذهب والفضة إن شاء الله. ها. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. انتهينا من هذا، اللي بعده. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة. أقل من 40 ما في شيء، نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا بين مجتمع. بس ولا يجمع بين الماضي والحاضر. المبحث الآتي مترتب على ما تقدم مراعاة لحالات الرعاة. الرعيان حينما يخرجون إلى البر والمرعى في الصحراء ما يستطيع هذا يحد غنمه عن غنم الثاني ولا إبله عن إبل الثاني، وكلها ترعى في مرعى واحد. وهناك قد يرجع كل راع بما يرعاه لصاحبه وليست هناك خلطة، أو يكون الرعاة اتفقوا على الخلطة وخلطوا المالين معا ولا فرق بين فحل هذه الإبل وفحل تلك، ففحل هذه يطرق إبل نياقة تلك وفحل هذه يطرق نياق هذه، ولا في الحلب راعي هذا يحلب هذيك وراعي هذاك يحلب هذه، ويخلطون الحليب سوية ويرجعون إلى مراح واحد على ما يأتي في شروط الخلطة وأحكامها، وهي من أدق أبواب الفقه في باب الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يقول الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا الخطاب بعدما بين أنصباء الإبل وما يؤخذ فيها وبين أنصباء الغنم وما يؤخذ فيها، بقي من بهيمة الأنعام البقر والجاموس في بعض البلاد، أما البقر فجاء فيه النص في غير هذا الخطاب، وهو في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسن أو مسنة. والبقر قليل في بلاد العرب وكانوا يتهاجون باقتنائها، والذي يكثر هو الإبل والغنم. والفقهاء قاسوا الجاموس على البقر وألحقوه به في هذا الباب، في كل 30 وفي كل 40. ولما بين الصديق رضي الله تعالى عنه انصباء الإبل والغنم جاء بالتنصيص على مسألة يكثر وقوعها بين أصحاب بهيمة الأنعام، وهي الخلطة. والخلطة هو أن يأتي صاحب إبل قطعة من الإبل أو قطعة من الغنم إلى شخص آخر له قطعة من الإبل أو من الغنم فيجمعانهما معا، فهذه خلطة. والخلطة عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين بحسب نوعية التملك، فهناك خلطة أعيان وهي ما تسمى بشركة الأعيان، وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان هي الاشتراك بالتملك في أعيان بهيمة الأنعام، مثلا رجل عنده 100 من الغنم، فتوفي عن رجلين، الرجلان ورثا 100، ولكل واحد منهما النصف مشاع بخلاف شركة الأوصاف. هذا عنده 50 شاة بأوصافها، يعني مميزة كل شاة بعينها، لو اختلطت مع غنم الآخرين استطاع أن يميزها ويخرجها على حدة لأنها معروفة بصفتها. فالشركة حينئذ بمقتضى الملك، جماعة ورثوا رؤوسا من الغنم أو اشتروها معا، إنسان نزل إلى السوق 100 رأس فاشتراها 2 أو 3 أو 4 بالشراكة، فصارت 100 رأس مملوكة للأربعة المشترين كل بحصته من الثمن. لو أن كل واحد من الأربعة دفع ربع الثمن يكونون شركاء كل واحد بإيش؟ بالربع. هذا صحت، يكون كل واحد شريك بالربع. وكيف شريك بالربع؟ كل واحد له في كل شاة ربعها، ولا لا؟ لأنها على المشاع. فإذا ما اقتسموا 100 وكل واحد أخذ كم؟ 25. أصبحت 25 في يد كل واحد ملكا خاصا. جاءوا وخلطوها، صارت شركة أعيان مشاعة ولا شركة أوصاف كل واحد يعرف حقه؟ أوصاف، شركة أوصاف. إذن ملك البهيمة الأنعام عند الخلطة تنقسم إلى قسمين: خلطة أعيان كل واحد له نصيب في الجميع مشاع، وخلطة إيش؟ أوصاف. فخلطة الأعيان هم شركاء فيها، والزكاة عليها فيها عليهم جميعا، ولا لا؟ لكن خلطة الأوصاف هي محل البحث هنا. لما كن 4 أولاد ورثوا عن أبيهم 100 شاة، وجاء المزكي وجد 100 الشاة، لمن هذا؟ قال له ورثت فلان، سيأخذ الزكاة من 100 على الجميع، إن كانت 40، إن كانت 100، إن كانت 400، سيأخذ زكاة الجميع على الجميع. وهذه ما لنا فيها بحث. لكن شركة أو خلطة الأوصاف، فإذا جئنا إلى شرق خلطة الأوصاف، وجاء اثنان كل واحد منهما له 20 شاة، هما اثنان كل واحد يملك ايش؟ 20 شاة، المجموع كم؟ 40. اذا جاء المزكي ووجد 40، هنا يقول ولا ايش؟ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. لو جاء العامل ووجد زيد عنده 20 شاة، ووجد عمر عنده 20 شاة، كل واحد عنده 20 مفترقة ولا مجتمعة؟ مفترقة، لا يجمع بينهما، أخوان في منطقة واحدة على بئر ماء واحد، يرعيان في مرعى واحد، كل واحد يرعى ملكه، وآخر النهار يرجع بالعشرين حقه إلى بيته. فكل واحد من الأخوين يملك إيش؟ 20 منفردة. فإذا جاء العامل ووجد الأربعين ترعى معا، فلا يقول مجموع الأربعين نأخذ فيها شاة، لا، هي مفترقة لا تجمعها، هي إيش؟ مفترقة، كل واحد من الأخوين عنده 20، وصاحب 20 لا زكاة عليه، فلا يجمع بين مفترق ليكمل النصاب ليأخذ الشاة، لا، خليها على ما هي عليه. لكن جاء والأخوين اتفقا على الخلطة، وصارت الأربعين مخلوطة، وشروط الخلطة التي تؤثر في الزكاة هي تخفيف المؤونة، اتحاد الراعي، واحد يرعى الأربعين، اتحاد الفحل، كبش واحد للأربعين سواء من هذا ولا من ذاك، اتفاق المحلب، تحلب في محل واحد وإن كان كل واحد يأخذ حليب غنمه بكيف، المراح اللي تبات فيه كل مراح واحد، المسرح اللي تسرح إليه في جهة واحدة. إذن صارت الأربعون في حكم المال الواحد، تروح مع بعضها وتيجي مع بعضها، واحد راعي يرعاها وكبش واحد يلقحها، وتشرب من ماء واحد على حوض واحد. صارت هذه ايش؟ خلطة. اكتملت الشروط، فإذا جاء العامل ووجد الأربعين على هذه الصفة لا يفرق بينهما، يقول خذ 20ك وروح، خذ 20ك وروح، لا، ده احنا جمعينهم، هم مختلطين. فخلطة بهيمة الأنعام تجعل المال المختلط كما لرجل واحد. يبقى في هذه الحالة يأخذ شاة من الأربعين ولا يقول لا لكل واحد 20؟ ها؟ لا يفرق بين مجتمع. هذه الصورة. نأتي إلى موقف الأئمة رحمهم الله في تأثير الخلطة في الزكاة فيما يجب فيه أو لا تجب. عند أحمد رحمه الله مال الخليطين أو الخلطاء إذا كان مجموعه نصاب، ولو لم يكن لكل واحد من الخلطاء نصابا كاملا، فلو وجد 40 شخصا لكل واحد شاة، وخلط 40 براعي واحد وفحل واحد وعلى ما تقدم، وجاء العامل وجد 40 شاة عند راعي واحد على بئر واحد وهي خلطة، يأخذ شاة من 40 وإن كان لا يوجد في 40 الخلطاء نصاب مستقل، كل واحد هو واحد، بل ينص ابن قدامة في المغني لو أنه 40 بين 2، واحد له 39 وواحد له ايش؟ واحدة. لو أجر صاحب 40 على أجيرا يرعاها على شاة من 40 وجاء العامل فهم خلطاء، لأن الراعي له واحدة أكملت 40 فهم خلطاء. فالعامل يأخذ شاة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذن الخلطة تجعل المال المختلط كما لرجل واحد. عند أحمد رحمه الله ولو كان لكل واحد شاة، ولو لأحدهما 30 والثاني له 10، بصرف النظر عن هذا كله. أما مالك رحمه الله فيقول لا تأثير للخلطة إلا إذا كان لكل واحد نصاب. إذا كان 3 أشخاص كل واحد يملك 40، إذا كان إيش؟ ثلاثة أشخاص كل واحد يملك 40. لو أن الثلاثة كل يرعى 40 على حدة، وكل 40 فيها فحلها ولها راعيها ولها مراحها ومسرحها وبئرها أو حوضها الذي تشرب منه، وإن كانوا يردون بئرا واحد، لكن لكل صاحب 40 حوض من الجلد يمليه ويسقي غنم ويمشي، يبقوا مفترقين ولا مجتمعين؟ ها؟ مفترقين. فجاء العامل ووجد الثلاثة لكل 40 مستقلك، ماذا يفعل؟ يأخذ من كل واحد شاة، لأن كل واحد امتلك 40 منفردة عن الأخرى. إذا جاء ووجد الثلاثة قد خلطوا 43 مع بعض وتمت صفات الخلطة، الراعي واحد، الفحل واحد، المحلب واحد، الحوض اللي يشربوا منه واحد، والمبيت في محل واحد، يعني تمت شروط الخلطة. فجاء العامل فوجد كم؟ 120. ماذا يأخذ؟ شاة واحدة. إذن في حالة الافتراق على كل واحد شاة، في حالة الاجتماع مجموعها لم يخرج عن نطاق الشاة، لكن لو زادت واحدة ولو من أحدهم الثلاثة يكون فيها شاتين. خلينا الآن في 40، الثلاثة اجتمعت وفيها شاة واحدة. ليش شاة واحدة مع أنها لثلاثة أشخاص؟ خلطة المال جعلته كالشخص الواحد. فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ طيب، حينما جاء العامل وأخذ شاة لابد أن تكون من شياه واحد من الثلاثة. أبو 40 صار له 39، وأبو 40 الثاني 40 كاملة. هل يتحمل عنهم زكاة غنمهم؟ لا. ولا يجمع بين إيش؟ ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة. لا يجوا هذول الثلاثة كمان يقولوا إيش؟ والله العامل جاي خلينا نخلط، هي من أمس كل واحد لحاله، فيجمعوا بعضهم إلى بعض من أجل هنيات العامل ويجد 120، قلها يا عم خذ لك شات وروح، ثم يرجعون إلى إيش؟ إلى الانفراد. هذا لا يجوز، ولا أن يأتي العامل ويقول لمن الغنم هذه؟ والله لزيد وعبيد وعمر، وين هم؟ والله خلطينا. قال لا، فرقوها من أجل أن يحصل على ثلاث شياة. لا، إذا تمت الخلطة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة. طيب، وما كان من خليطين فأكثر، ماذا يصنعون؟ فإنهما يتراجعان يتراجعون بحسب ملكهم. الآن عندنا الثلاثة، أخذت شاة من الثلاثة، ملك الثلاثة متساوي ولا متفاوت؟ متساوي. كل واحد له 40، إذن هم ثلاثة، فعلى كل واحد ثلث شاة. إن كانوا أخذوا من مال زيد فله عند كل من الشريك خليطين ثلث شاة. ما حنجيب شاة نذبحها ونقسمها، نقدر قيمة الشاة التي أخذها العامل. الشاة قدرت ب30 ريال، 10 على من أخذت من، وكل واحد من الخليطين يدفع كم؟ 10 ريال. يتراجعان. لو قدر أن 120 بين اثنين، واحد له 40 واحد له ايش؟ 80، وتمت الخلطة وجاء العامل لا نفرقهم حتى يأخذ وشاة من أبو 40 وشاة من أبو 80. وكذلك هم لا يجتمعون عندما سمعوا مجيء الإيش العامل، لأنه يشترط في صحة تأثير الخلطة أن تكون الخلطة طيلة العام. أما إذا كانوا منفردين وفي نهاية العام بشهر الأخير خلطوا قالوا عشان يجي العامل وإحنا مجتمعين، لا، فجاء العامل وهم على خلطتهم وتمت شروط الخلطة. كم عندكم؟ هذه 120. طيب لا يفرق بينهم ويأخذ إيش شاة، يتراجعان فيما بينهما. كم تكون نسبة كل واحد؟ أخذها من صاحب 80 أو أخذها من صاحب الإيش 40؟ يتراجعان. إن كانت أخذت من صاحب 40 يبلوها على صاحب 80 إيش ثلثي الشاة، وإن كان أخذها من صاحب 80 يبقى صاحب 80 له على صاحب 40 إيش ثلث الشاة. هذه كما يقال الفكرة العامة والهيكل الأساسي للخلطة. مالك يقول لا، إذا كان 40 و80 هذا صحيح، لكن واحد له 30 واحد له 10، قال هذه ما لها تأثير، لأن ما في واحد منهم يملك نصاب. ولم يعتبر مالك تأثير الخلطة إلا إذا كان فيها ملك نصاب لأحد الخلطاء. طيب وجدناها 50 40 لواحد و10 ليش لواحد آخر، قالها هنا الشاة على صاحب 40 وصاحب 10 ما فيها إيش ما فيها شيء، فصاحب 40 لا يأخذ من صاحب 10 شيء. هناك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تأثير للخلطة البتة، سواء امتلك كل واحد النصاب كصاحب 40 و80 أو لم يمتلك أحدهما نصابا فكل على حدة إلا شركة الأعيان. شركة الأعيان هذه شركة مشاعة. وهناك من يقول الخلطة تؤثر في الزكاة في غير بهيمة الأنعام. إذا كان هناك عروض تجارة وهي بين شخصين، جاءوا خدوا دكان، واحد عنده سكر واحد عنده شاي، وكل سلعة من إيش متميزة، قال خلي الشاي عندك وخلي السكر عندك، وجابوا واحد صبي في الدكان، الدكان واحد والميزان واحد والصبي واحد والخلطة موجودة ومرافق العمل كلها متحدة خلطة. فهناك من يقول هذه الخلطة بهذه الصفة تؤثر، فلو كان مجموع الصنفين قيمته نصاب زكيت على حسبها، وإن كانت قيمة الصنفين لم تصل إلى النصاب فلا شيء فيها. لو كانت قيمة أحد الصنفين نصاب والأخرى لا شيء فيها، لم تملغ نصاب، يشارك في الزكاة، لأن عروض التجارة ليس فيها وقص، إنما إذا بلغ النصاب أخذت الزكاة في النصاب وما زاد على النصاب فبحسبه. احنا عندنا في الغنم 40 فيها شاة، زادت 50 60 100 110 120، من 40 إلى 120 تسمى وقص، تلك الزيادة لا أثر لها، إنما هي شاة واحدة من 40. بخلاف الذهب والفضة، امتلك 20 مثقالا تم النصاب فيه ربع العشر، امتلك 25 نقول نزكي العشرين والخمسة لا شيء فيها؟ لا، نزكي الخمسة والعشرين بنسبة زكاة العشرين 2.5%. امتلك 30 دينارا، أيضا نزكي 30 بنسبة 2.5%. إذا لا وقص، فحيثما كان لا وقص فالجميع سواء. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة. هنا ما يؤخذ، ما يأخذه العامل. المبحث هذا يا إخوان في كتب الفقه له تفريعات وله مسائل فرعية عديدة جدا، لأن بهيمة الأنعام يشترط فيها الحول، والخلطة يشترط فيها أن تكون حولا كاملا، وعندهم كالمال المتجدد لو امتلك 30 في نصف الحول و10 في النصف الثاني هل عليه زكاة؟ أو حتى تتم حول النصف الثاني 10 في النصف الثاني، تفرعات تأتي على هذا الأمر. وكذلك في الخلطة، لو أن الخليطين اختلطا في أول الحول، جاء ثالث في نصف الحول، انتهى حول الاثنين وحول الثالث لسه ما جاء، ماذا يكون الحال؟ وهذه تفرعات في الواقع ما يتأتى تناولها بصفة عامة على هذه الحالة، إنما يهمنا بيان الهيكل الأساسي في في الخلطة. ومرة أخرى بالإجمال، الخلطة إما شركة أعيان وإما شركة أوصاف. فشركة الأعيان مشاع على ما هي عليه، وشركة الأوصاف كل ملكه متميز على عينه بحدة، لكن اختلط عاما كاملا وصحت الخلطة، فيعامل هذا المال المختلط معاملة مال الرجل الواحد. لو أن كل شخص من الخلطاء امتلك جزءا من النصاب وبمجموعهم كمل النصاب أخذت الزكاة، فيما لو فرق وكل انفرد بحقه لا زكاة على واحد منهم. إذن الخلطة قد تنفع الخلطاء وقد لا تنفعهم بحسب اكتمال النصاب أو زيادته أو النقص. هذا ما يتعلق بخلطة بهيمة الأنعام. أما تأثير الخلطة في غيرها فهذا موضوع خلاف فيما يتعلق بعروض التجارة، إذا اتحد أيضا الدكان أو المكان، واتحد البائع والميزان أو المكيال أو الذراع أو غير ذلك. ثم يرجع الخلطاء كل على صاحبه بنسبة ملكه في الخلطة، ثم بدأ يبين ماذا يأخذ العامل. قال ولا تؤخذ الإيش في صدقة هرمة. الهرمة، الهرمة بمعنى إيش؟ العجوزة، لأنها غالبا تكون عجفة ما فيها شيء وهي على وشك. ولا إيش؟ ولا ذات عوار. ولا ذات عوار، ذات عوار من عور العينين ولا معيبة؟ لأن العيب عوار في السلعة، فأي شاة بها عيب فإنها لا تؤخذ في الصدقة، لأنه نقص على المساكين. والعوار بمعنى العيب يتفاوت، وبعضهم يقول العوار العوراء الفاقدة إحدى عينيها، وهذا عند الأصوليين فيها نزاع. فعندما يقال في التضحية يجب أن تكون الضحية سليمة، فإذا كانت عورة من الأصوليين يقول هذه معيبة لا تصلح في الضحية، وكذلك لا تؤخذ في في الزكاة. ومن من يقول لا، العوراء لا تسرح مع الغنم ولكن تبقى في البيت، وإذا انفردت في البيت عني بها وجيء لها بعلف يكفيها وزيادة، لأنها أصبحت محل عناية صاحبها، فلربما تكون أسمن من ذات العينين التي تسرح مع بقية الغنم. ولكن الجمهور على أن العور عيب لا تؤخذ صاحبة العوار في زكاة الليش الغنم. نعم. ولا كيس إلا أن يشاء. ويقاس على ذات العوار وعلى الهرمة أي عيب في الشاة ينقص من قيمتها، سواء كان في هيكلها أو في لحمها. فإذا كانت مريضة ما ينبغي أن يأخذها، إذا كانت مكسورة لا تقدر يشيلها ولا يمشيها مع الغنم لا يأخذها. وعلى هذا كل شاة معيبة في الغنم لا تصح، وكيف يأخذ؟ تقدم لنا في حديث معاذ وإياك وإيه كرائم أموالهم، فالعامل لا يجوز له أن يصطفي كرائم الغنم ويأخذها، ولا أن يقبل من صاحب الغنم أخسها. إنما يقولون تقسم الغنم ثلاثة أقسام: خيار وعوار ووسط. ويأخذ من أي الأقسام؟ يأخذ من الوسط. فعلى هذا العامل مؤتمن، لا يجوز له أن يظلم صاحب الغنم بأخذ خيارها، ولا يجوز أن يغش المساكين فيأخذ الضعيف فيها، إنما يأخذ الوسط. نعم. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. التيس في الغنم يعني له مكان، لأن الغنم في حاجة إليه، فيجي المصدق ويأخذ التيس ويخلي الغنم بلا تيس، هذا مضر. ولا يجوز أخراج التيس في الصدقة إلا أن يشاء المصدق صاحب الغنم، لأنه قد يكون عنده غيره، أو المصدق هو العامل الذي يأخذ الصدقة، لأن أحيانا التيس ما يساوي الشاة، ما يساوي العنز، تكون العنز أحسن منه لأنها تنتج. إلا إذا شاء العامل وجمع غنما كثير وسيسوقها وتحتاج إلى تيوس فيها، فيأخذه منه من أجل مصلحة ما بيده من الإيش من الماعز. نعم. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. انتهينا من قضية إيش بهيمة الأنعام من إبل وغنم، والبقر في موضع آخر ويلحق بها الجواميس، وبقينا إيش ننتقل إلى صنف آخر من أموال الزكاة. والأموال الزكوية قلنا إنها إيش المتفق عليها ثلاثة. ها ثلاثة. من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والإيش والغنم، ومن المختلف فيه الخيل وما تبعها. فيتفق الجمهور على أن الخيل لا زكاة فيها، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الخيل إذا أفردت للنماء والزيادة ففيها زكاة، أما إذا كانت لغير ذلك ولا يتأتى نماؤها، وكما يقول الأحناف لو كانت كلها ذكور، الذكور ما حتنتج، لو كانت كلها إناث، الإناث وحدها لا تنتج، فعنصر النماء مفقود فلا زكاة فيها. لو كان عنده خيل ذكور وإناث يؤجرها أو يستعملها في جر العربات أو في الحرث أو إلى آخره، هذه ليست للنماء فلا زكاة فيها. وعلى رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الخيل زكاة، إيش نصابها وإيش يؤخذ منها؟ لم يأتي في أي كتاب من كتب الصدقة بيان أنصباء الخيل ولا بيان ما يؤخذ فيها. ومن هنا أخذ الجمهور بأن الخيل خارجة عن حدود الزكاة، واستدلوا أيضا بحديث ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. فرسه وإن كان مفرد لكنه نكر مضاف يشمل الجنس، فأخذ الجمهور بأن الفرس أو الخيل لا زكاة فيه. أبو حنيفة رحمه الله يقول الزكاة مبناها على النماء، فهذه نامية كانت 30 صارت 50، فهي تشترك مع الإبل ومع الغنم في عموم النماء ففيها زكاة. طيب كم نأخذ فيها؟ كم نصابها؟ قال لا، ما هو على هذا الطريق، في كل فرس دينار. إذا انتقلنا، نحن لا نعهد زكاة مال من غير جنسه إلا عروض التجارة وأوائل الإبل، الخمس والخمس والخمس شات شات، فأخذ غير جنسها في حد معين، ثم من 25 انتقلت إلى جنسها بنت مخاط، وكذلك عروض التجارة، لأن العروض دكان في سكر وشاي وصابون وزهرة ونعناع ولا إيش اللي يكون، حنعطي المسكين إيش من هذا؟ يقدر الجميع وتعطى الزكاة من مجموع القيمة لأنها مصلحة للطرفين. فإذا قلتم الخيل فيها زكاة بينوا نصابها منها وما يؤخذ منها فيها، قالوا لا. واستدلوا بقضية أن عمر رضي الله تعالى عنه أتاه قوم من أهل الشام وقالوا إن أصبنا خيلا نريد أن تأخذ زكاتها طهرة لها، فقال لم يأخذها صاحباي من قبلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه، قال ما أخذوها، كيف نأخذها؟ فاستشار من عندك، قالوا خذ منهم ما دام عن طيب نفس. فسأل علي رضي الله تعالى عنه فقال علي لا بأس إلا أن تصبح فيما بعد ضريبة لازمة عليهم، هم الآن جاءوا طواعية ودفعوا، بعد هذا راح هذا الجيل اللي هو يدفع طواعية، يأتي بعدهم أناس يقول من كان بعدك عمر أخذ على الخيل فيأخذ عليهم وتكون ضريبة لازمة بغير إلزام. فعلي قال لا بأس إذا أخذت ما لم تكن تصبح ضريبة لازمة عليهم. فقال عمر نأخذها منهم ونردها على عبيدهم، بمعنى أخذ زكاة الخيل وفرض لكل خيل كل فرس دينار وأعطى عبيدهم من بيت مال المسلمين. العبيد ليس لهم شيء، لأن بيت المسلمين للأحرار ورزق بيت المال للأحرار والعبيد تبع للأحرار. عمر فرض لعبيد هؤلاء الناس من بيت المال كأنه عوض عما إيش يأخذ منهم في الخيل. والجمهور استدلوا بحديث صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها في قاع قرقر، ثم يؤتى بها وافية فتطأه بخفافها وتعضه بأنيابها حتى يقضى بين الخلائق، فيرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا وهكذا تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. وما من صاحب ذهب أو فضة لم يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وكوي بها جبينه ووجهه وجنبه وظهره إلى أن يقضى بين الخلائق. فذكر صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. فقال الحاضر: يا رسول، والخيل ما شأن صاحبها؟ قال: الخيل ثلاث، خيل أجر، وخيل وزر، وخيل ستر. أما التي هي أجر فالتي ارتبطها صاحبها في سبيل الله، وأما التي وزر فالتي اقتناها صاحبها بطرا ورياء. يقول: سمي الخيل خيلا لأن بها خيلاء. شوف الفرس لما تكون شبعانة وتمشي يبقى على أطراف حوافرها وتتبختر. وأجود الحيوانات في الرقص وفي الرياضيات وفي اللعب الخيل، وأشدها طربا. فصاحبها كذلك. والتي هي ستر التي اقتناها تغنيا، يعني للنماء، ويبيع ويستغني بنسلها وبيعها عن الناس، ما ذكر فيها صدق. فقال: هي ثلاث، أجر ووزر وستر، ولا ينسى حق الله فيها. قالوا: حق الله ما هو؟ قال: ألا يمنع فحلها عن إناث غيره، ألا يمنع منقطعا أن يركبه إلى مكانه. ولم يبين فيها صلى الله عليه وسلم لا نصاب ولا ما يؤخذ فيها. فقال الجمهور: هذا دليل على أن الخيل لا زكاة فيها. قالوا: والحمر يا رسول الله؟ قال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا رد ذلك إلى صاحبها: إن فعل فيها خيرا فله، وإن كان عكس ذلك فالعكس. إذا الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر أنصباء الإبل وذكر أنصباء الغنم، وجاءت أنصباء البقر في غير هذا الكتاب، ولم يأتي للخيل ولا للبرذون ولا للحمار ذكر في أنصباء الزكاة. وعلى هذا جمهور العلماء أن الزكاة في بهيمة الأنعام مقصورة على تلك الأصناف الثلاث، وأن الأصناف الثلاثة الأخرى لا زكاة فيها: الخيل والبراذين والحمار. ثم انتقل الكتاب إلى صنف آخر من أصناف الأموال الزكوية، وهي الرقة، وهي الفضة. فابعثوا أحدكم بيش ورقكم، فالورق بمعنى الفضة، الفضة والذهب. ويريد أن يتكلم على هذا النوع من الأموال الزكوية. على كل نأخذ ليش في الجملة، لأن مبحث الذهب والفضة كما يقولون متوسع، ولكن المؤلف لم يكثر فيه. الايه؟ ناخذ ما جاء في هذا الخطاب. نعم. وفي الرقة في 200 درهم ربع الأشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة. هذا جزء من مبحث زكاة الذهب والفضة، اقتصر فيه على الفضة، وهي كجملة معترضة بين أحكام الإبل مرة أخرى، لأنه بقي من أحكام زكاة الإبل فيما لو لم توجد العين المطلوبة في عدد الإبل عند صاحبها، ماذا يفعل؟ يتقاص هو والعامل على ما سيأتي إن شاء الله. وهنا يقول في كل 200 درهم صدقة، فإذا كان 90 و100، 190، 200 تنقص 10 فلا زكاة فيها، تنقص 5 لا زكاة فيها، تنقص 1 ولا 2. مالك يقول هذا شيء طفيف قليل فيها زكاة، والجمهور يقولون الحد 200، كما يقولون لغة الأرقام ما فيها مفهوم المخالفة دون 200 ولو بواحد لا زكاة فيه. وهنا مبحث عام، الأولى نتركه إلى أن يأتي موضوع الذهب ليكون البحث شاملا للنقدين. لكن بالمناسبة هنا الفضة توزن بالدرهم وتصك عملة بالدرهم، فالدرهم في الفضة وحدة وزن ووحدة عد. تقول يملك 100 درهم، يعني نقود، يملك 100 درهم يعني وزنا، سبيكة تزن 200 درهم. فهنا في الفضة وفي الذهب معا، لكن الذهب خارج عن الدرهم بالمثقال، والمثقال أيضا وحدة وزن ووحدة عد، لأن المثقال والدينار، الدينار اسم للنقد والمثقال اسم للوزن، والدينار والمثقال شيء واحد. فمن تلك 200 درهم إن كانت عدا، أو 200 درهم ليست نقدا بل هي سبيكة مجموعة، أو هي مصنوعة، ويأتي مبحث المصنوع فيما إذا كان يجوز استعماله أو محرم استعماله، ولنبقى مع 200 درهم النقد. و200 درهم قد تكون دراهم على حدة، وقد تكون دراهم تجمع في القطعة الواحدة، فمثلا الريال السعودي كان 3 دراهم و3 أرباع، الريال الفرنسي كان ريال سعودي، فقد توجد القطعة النقدية الريال الروبية غير هذا على حسب اصطلاحات البلاد، كم في هذه القطعة من درهم شرعي. فإذا اجتمع عندهم من الريالات ما يعادل 200 درهم، وهو بالريال السعودي 56 ريال الريال الفضة، فيكون امتلكها، فيكون وجد عنده نصاب، فيكون عليه فيه زكاتها، أي زكاة الفضة في هذا النصاب، إذا حال عليه الحول أنه ربع العشر، يعني 2.5%. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، ف فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. في تتمة خطاب أبي بكر الصديق أو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنس في بيان أنصباء الزكاة، وقد تقدم زكاة الإبل وزكاة الغنم، فذكر هنا عرضا زكاة الفضة، قال وليس في الورق أو في الرقة بتخفيف القاف، ليس في الرقة زكاة أو صدقة إلا أن تبلغ 200 درهم. فإذا كان عنده 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. والرقة هي الفضة، وأجمعوا على أنه لا زكاة على إنسان في فضة يملكها إلا إذا كانت تبلغ 200 درهم. 200 الدرهم هذه سواء كانت مسقوقة نقدا يتداول في البيع والشراء أو كانت وزنا، فإن الدرهم وحدة نقدية ووحدة وزنية، فإذا كانت تنقص عن 210 دراهم فلا زكاة فيها. فإذا كانت تنقص الدرهم والدرهمين فبعض العلماء يقول يتجاوز عن هذا النقص اليسير إلا أن يشاء صاحب 190، فإن شاء وكان باختياره وأراد أن يزكي ما هو دون النصاب فهذا راجع لاختياره هو، فلا مانع في ذلك. ثم بين أوضاع الإبل وظروف المالك فيما إذا لم تتح الفرصة لوجود ما يجب عليه من الزكاة. فإذا كان عنده من عدد الإبل ما تجب فيه الحقة ولم توجد عنده هذه الحقة، والحقة هي التي استحقت طروق الفحل، وكانت عنده جذعة والجذعة أكبر منها بسنة فهي أكثر قيمة وتؤخذ في عدد أكثر، فإذا وجدت عند من وجبت عليه الحقة جذعة فإنها تؤخذ منه ويعوض عن الزائد في الجذعة عن الحقة شاتين أو 20 درهما يدفعها إليه المصدق، يعني العامل الذي جاء ليأخذ الصدقة. وكذلك العكس، وجبت عليه في إبله جذعة ولم توجد هذه الجذعة، والجذعة هي التي جذعت سنيها الأماميين، ووجدت عنده حقة، الحقة أقل من الجذعة، فيدفعها صاحب الإبل ويدفع معها جبرا للنقصان عن الجذعة شاتين أو 20 درهما. وهكذا في جميع ما يؤخذ في زكاة الإبل كما بوب البخاري رحمه الله. من وجبت عليه بنت مخاض وهي أصغر ما يؤخذ من الإبل، عمرها سنة وأمها ماخذ في أختها، ووجدت عنده بنت لبون أكبر منها بسنة، فإنه يدفع بنت اللبون ويأخذ فرقا عن بنت اللبون وبنت المخاض شاتين أو 20 درهما من العامل. أو بالعكس وجد عنده من الإبل ما فيها بنت لبون، لكنه لا يوجد في إبله بنت لبون وفيها بنت مخاض، فإنه يدفع بنت المخاض ويدفع معها جبرانا للنقص عن بنت اللبون شاتين أو 20 درهما. هكذا يقول الجمهور بناء على منطوق هذا الحديث في هذا الكتاب. وبعض العلماء من غير الأئمة الأربعة يقول ليس هناك تقييد بالشاتين والدراهم 20، ولكن ينظر بحسب كل وقت كم فرق ما بين بنت المخاض وبنت اللبون، فيقدر ويدفع في الفرق بدل من الشاتين ومن 20 درهما، لأن قيم الشياه وتقدير الدراهم تختلف باختلاف الزمان والمكان، والله تعالى أعلم.